خضعت رقابنا لسلطانك وعنت وجوهنا لجلالك فلا تردنا عن جنابك. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا واعتق من النار رقابنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا واجعلنا من السبعة الذين تظلهم في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وأمددنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات، واجعل لنا أنهارا. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ لنا بلادنا، وأدم عليها نعمة الأمن والإيمان، وخدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وبارك في أعمارهم وأعمالهم، وزدهم عزا إلى عزهم، وزدهم عزا إلى عزهم، وقوة إلى قوتهم، وأعنهم وسددهم وأعوانهم ورجالاتهم. اللهم اجعل التوفيق على الدوام، اللهم واجعل التوفيق على الدوام حليفهم. اللهم اجمع بهم الأمة، اللهم اجمع بهم الأمة، وانصر بهم الكتاب والسنة يا ذا الفضل والعطاء والمنة. اللهم احفظ وانصر رجال أمننا، اللهم احفظ وانصر رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا، وأجزل الأجر والمثوبة لكل من يعمل في خدمة ضيوف الرحمن يا رحيم يا رحمن. اللهم احفظ أولادنا وشبابنا وفتياتنا، واجعلهم عدة لأهليهم ومجتمعاتهم وأوطانهم، وارزقنا وإياهم الوسطية والاعتدال في الأفكار والأقوال والأفعال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم وانصر عبادك المؤمنين وكل إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وربنا، اللهم كما أكرمتنا وجمعتنا في هذه البقاع من شتى الأصقاع، اللهم وامنن علينا بالقبول والرضا يا خير من يجيب الداع. اللهم لا تخيب رجاءنا، وأجب دعواتنا، وحقق فيما يرضيك آمالنا، وما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصر عنه علمنا ولم تبلغه مسألتنا من خير الدنيا والآخرة فبلغنا إياه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر وتكشف الضر، وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة، وأنت الرؤوف الرحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم جنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام، اللهم اجعلنا ممن يحيا على كلمة التوحيد ويموت عليها. اللهم فقهنا في الدين، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا من يتوكل عليه المتوكلون، ويا من يتعلق به الراجون، ويا من يستغيث به المستغيثون. من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي نسأله وأنت رب الكرم والجود، ومن الذي نتوجه إليه وأنت الرب المعبود. نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا خالقنا ويا رازقنا، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النيران، وأن تبشرنا بروح وريحان، ورب راض غير غضبان. اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وأصلح أولادنا، وتقبل صيامنا وقيامنا، وارحم اللهم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والإيمان على بلادنا المملكة العربية السعودية، وعلى سائر دول الخليج، وعلى جميع بلاد الإسلام. اللهم إنا نسألك لولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين التوفيق والسداد والتأييد والرشاد. اللهم زدهم قوة إلى قوتهم، وعزا إلى عزهم، إنك أنت الكريم الجواد. اللهم إنا نسألك أن تنصر رجال أمننا وجنودنا في ثغورنا على كل المعتدين، على كل المعتدين والمتربصين، وعلى أهل الشر والفتن والأطماع والأحقاد. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأوطاننا وديننا بسوء أو اعتداء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدار دائرة عليه يا قوي يا عزيز. إلهنا وربنا، إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة،